الاله الواحد امين. من الكنيسة المرقسية الكبرى بالاسبكية بالقاهرة، اليوم الجمعة الموافق 19 ابريل 2002، يقدم قداسة الاب الموقر المكاري يونان راعي الكنيسة العظة الاسبوعية. شوية كلام مكتوبين قدامي في كذا ورقة، واحد بيقول لماذا لعن الرب الشجر التين وقال لها لا يأكل أحد ثمر منك بعد إلى الأبد، ورقة تاني بيقول هل معنى هذه الآية يا أورشليم يا أورشليم يا قد تلت الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، هل معنى هذا أن السيد المسيح حكم عليهم بالهلاك والخراب بما يحدث الآن في فلسطين وكل مدنها، أم هذه الحروب تعتبر علامة من علامات الساعة؟ سؤال تاني بيقول أريد أن أعرف هل الشعب الإسرائيلي الحالي هو شعب الله المختار، وبماذا كان يقصد السيد المسيح عندما قال أورشليم أورشليم يا قاتلة الأنبياء، وهل هذا له علاقة بأن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس يساوي نهاية العالم؟ الأول هقول طبعا الأحداث دي شغلة العالم كله وعلى الأخص ضمير الإنسان، ضمير الإنسان. أنا سمعت خلال أيام تعليقات من ناس أجانب، الناس دول منصفين مش متحيزين، بيدوروا على حق الإنسان بحق مش مزيفين، فناس راحوا دخلوا جنين دي بيقولوا ألفاظ عن اللي شافوه لا يعبر عن الحال اللي هناك، وده طبعا واحد منهم قال ان دي امور غير اخلاقية، ودي كلام خفيف من ضمن الكلام اللي قالوه. والغريبة ان امريكا لما بيجتمع مجلس الامن ان كان النهاردة ولا معرفش امتى, وعشان ياخدوا قرار يبعثوا قوات دولية تحمي الطرفين, ام هي عايزة تستخدم حق البيت يعني الرفض عشان ما يبعثوش قوات دولية. وفي تحيز سافر بغيض من امريكا. المهم, وبعدين حصار كنيسة المهد وجواها اللي جواها ايه, جواها 30 واحد كل واحد معاه بندقية مثلا, ثم جواها 35 راهب وجواها كل الناس مدنيين, لكن كونوا حصروا كنيسة من اقدس كنائس العالم اللي اتولد فيها المخلص رئيس السلام, ويهددوها وبعدين العالم المسيحي ساكت. اصله مش عالم مسيحي, لا, لو عالم مسيحي هيبقى منصف ويبقى عادل ويتكلم بالحق, يتكلم بالحق. لكن زي ما بيقول الحكيم, الحق ضاع وبقى في مكانه الظلم. تعالوا نشوف اسرائيل اللي موجودة دي, هل هي الشعب المختار؟ لا. ايه معنى الشعب المختار؟ من البداية الله له كل المجد, منذ الازل مدبر خلاص الانسان هو بذاته, لان لما سقط ادم انطرد من محضر الله, وده حكم الموت يعني الانفصال عن الله, وكل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت, مولود تحت حكم الموت. مولود تحت حكم الموت بني البشر في كل الأجيال. مفيش إنسان مولود امرأة يصلح للخلاص على مدى الأجيال, من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان, مفيش إنسان يصلح للخلاص. فقلنا ان الله عايز يخلص الانسان, يبقى الناس ما منهمش فايدة, ما منهمش فايدة, فربنا بذاته هو اللي جاي عشان يخلص. فمنذ الازل يعني منذ لا بداية الله مدبر ان هو بذاته يخلص الانسان. ازاي؟ ان هو يجي في صورة انسان بلا خطيئة ويدخل الى العالم ويموت عشان يقبل موت الانسان, او يموت نيابة عن الانسان. فدخل الى عالمنا في زمان معين او ملء الزمان في صورة الانسان يسوع المسيح له كل المجد. وبقى يسوع المسيح له كل المجد اللي بمات وبموته اعطانا حياة وموت الموت, بحيث كل من يؤمن به ينال ايه؟ ينال خلاص. فبقى المسيح وحده طريق الخلاص, المسيح وحده هو المخلص. فربنا بيعد البشرية وينتظر الزمان اللي حيدخل فيه الى العالم, يعد انسانة ياخد منها جسد, يعد العالم للتجسد لغاية ما جه ملء الزمان وتجسد الله الكلمة من العذراء مريم. بداية الاعداد ده اني اخذ ابراهيم قال له سيب اهلك وناسك وعشرتك واعبر, فكانوا اهله بيعبدوا اوثان, فعبر ابراهيم واعتزل عن اهله, ومن ابراهيم الله اعد طريق الخلاص بحيث من نسله جه داود, ومن نسل داود جه مين؟ المسيح له كل المجد من العذراء مريم. في الوقت ده الله كان بيعد الشعب اللي حيتجسد منه. في الوقت ده كان إسرائيل هو الشعب المختار، لغاية ما دخل المسيح إلى العالم له كل المجد. فالشعب المختار صلب المسيح، رفضوه، فالله إيه؟ رفضهم وانتهت حكاية الشعب المختار دي. رفضوا ربنا فربنا إيه؟ رفضهم. يبقى إسرائيل الحالية لعدوة ربنا وعدوة الإنجيل، فهيجي في يوم من الأيام هيؤمنوا بالمسيح لأنهم أحباء من أجل الآباء، ولما يؤمنوا بالمسيح ينضموا للشعب المختار. بقى مين الشعب المختار؟ كل إنسان يمسك في المسيح يسوع له كل المجد ويؤمن به يبقى هو ده المختار. فكل المؤمنين اللي آمنوا برب المجد يسوع هم صاروا الشعب المختار. لكن اليهود انتهى زمنهم، انتهى زمنهم، رفضوا الله فالله رفضهم. بحاجة كلام ده حصل لما قاعد احنا داخلين على اسبوع الالام والتذكار. رب المجد يسوع يوم حد الزعف دخل اورشليم كملك عظيم وراكب على التان وجحش ابن اتان، وبعدين بالليل ساب اورشليم وراح يبات في بيت عنيا. كان جاع كانسان ولقى تينه مليانه ورق، المفروض وفيها ورق يبقى فيها ثمر، لكن ما لقاش فيها ثمر فلعن التينه. الصبح هم راجعين من بيت عنيا لقوا التينه ايه؟ يفسد. التينه دي رمز لاسرائيل. فمن اليوم ده صارت اللعنه على اسرائيل. سنه 73 ميلاديه اتهد الهيكل واورشليم وتشتتوا الى كل انحاء العالم، وعاشوا الالفين سنه دي وابتدوا يتجمعوا من سنه وعد بلفور كان سنه 14، وبقى لهم دوله سنه 48. والاحداث دي ممكن قال عنها رب المجد يسوع متى؟ من شجره التين تعلموا المثل، يعني اسرائيل، متى رايتم غصنها رخصا واخرجت اوراقها، يعني بقت دوله، بقت دوله اللي فيها ورق بس ما فيهاش ثمر، يعني لسه الايمان، متى صار غصنها رخصا واخرجت اوراقها فاعلموا ان الصيف قريب، يعني نهايه العالم على الابواب. واحنا شايفين دلوقتي اسرائيل بقت دوله وبتهدد دول كتير قوي بالتبجح، لان صار عندها قوه، طلعت ورق وغصنها رخص وبقت دوله ليها قيمه عسكريه. فقد يكون على رأي البعض دي مش تنبؤات، قد يكون دي شرارة حتندلع منها حرب مدمرة، وقد يكون احنا دخلنا الى حل نهاية العالم. قد يكون. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. عند أقدام المحبة هناك عند الصليب عند موضع خلاصي مع يسوع الحبيب، آتي وأنحني قدام الغني أنا الفقير. ترنيمة 149 عند أقدام المحبة نقول أعداد منها. عند أقدام المحبة هناك عند الصليب عند موضع خلاص مع يسوع الحبيب، أتي وأنحني قدام الغني، أتي وأنحني قدام الغني أنا الفقير. سوائي أغنانا عن كل شيء، سوائي

اكمل ذبيحتي انا الحاقد سوائي ملأنا من ماء حي حب أغنانا عن كل شيء سوائي ملأنا من ماء حي حب أغنانا عن كل شيء عند المحب المؤذي إله الرأفات عند من وعد بأن ينجي من كل الضيقات أتي بضيقتي أتي لصخرتي أتي بضيقتي أتي لصخرتي أين المحتاج سوائي ملأنا من ماء حي حب أغنانا عن كل شيء سوائي ملأنا من ماء حي حب أغنانا الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. واحنا بنمشي أسبوع وراء أسبوع إلى تذكار صليب الخلاص صليب رب المجد يسوع وباقي أقل من أسبوعين الصليب اللي هو الشرف لكل إنسان مسيحي يشيله بحق ويتألم مع المخلص. قلنا ده امتياز كبير للمسيحي اللي يشيل صليبه ويمشي ورا حبيبه، وزي ما قال معلمنا بولس ليعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. فرب المجد يسوع كان بيكلم الكل يقول قال للجميع إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. ينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. والوحي المقدس بيقول ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، يعني بصوا لرب المجد يسوع، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه، يعني خلاص البشرية ويشوفهم في الأبدية، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. احتمل الصليب، واحنا اتكلمنا كذا مرة تحت عنوان احتمل الصليب. انت يا مسيحي زي ما سيدك احتمل وحمل الصليب، انت احتمل واحمل الصليب، احتمل الصليب. فاحنا اتكلمنا عن صليب التجارب، اتكلمنا عن صليب الظلم، اتكلمنا عن صليب الآلام، واتكلمنا عن صليب الهوان والمجد، والنهاردة هنتكلم بنعمة ربنا عن صليب العار والافتخار. صليب العار والافتخار، اولا صليب العار اللي حملوا سيدنا وملكنا رب المجد يسوع. والصليب والمسيح له كل المجد، مش بتاع يومه لما جه يعني في العالم، لا، برب المجد يسوع مخارج منذ الأزل، لأن هو الله الأزل، والصليب من أول ما كتب المكتوب بيتكلم عن الصليب، حتى في بداية سفر التكوين اللي يقول فيه نسل المرأة اللي هو رب المجد يسوع يسحق رأس الحية الشيطان اللي هو في الصليب من أول المكتوب. فشوف النبوات اللي بتتكلم عن العار اللي لحق بربنا ومخلصنا يسوع المسيح وهو في حال الجسد على الأرض. بيقول في مزمور 69: لأني من أجلك احتملت العار. لأني من أجلك، ده نبوة الابن المبارك بيتكلم، يتكلم الآب: غطى الخجل وجهي، صرت أجنبيا عند إخوتي وغريبا عند بني أمي، لأن غيرة بيتك أكلتني وتعييرات معيريك وقعت علي. تعييرات معيريك وقعت علي، غطى الخزي وجهي. ويقول في نفس المزمور، شوف النبوات عن رب المجد يسوع، بيقول: أنت عرفت عاري وخزي وخجلي. ده الابن المبارك الروح القدس بيتنبأ عنه: أنت عرفت عاري وخزي وخجلي، قدامك جميع مضايقية. العار قد كسر قلبي فمرضت. العار قد كسر قلبي فمرضت. عار العرج بيقول كسر قلبي، ممكن يكون حصل انفجار في القلب. بيقول: انتظرت رقة فلم تكن، ومعزينا فلم أجد. واللي أكد إن الكلام ده والنبوة عن رب المجد يسوع في المزمور يقول: ويجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا. لما قال أنا عطشان بلوا إسفنجة بالخل والمر وادوها له عشان يشرب، فرفض ان يشرب. يجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا. يبقى النبوات دي كلها عن رب المجد يسوع قبل ما يدخل للعالم بسنين طويلة. يقول: انت عرفت عاري وخزي وخجلي. وهو في صورة الناس على الارض حامل عار البشرية، فبيقول للآب المبارك الله الواحد الذي لا يحد، بيقول له: أنت عرفت عاري وخزي وخجلي. ده في مزمور 69. في مزمور 50 بيقول حتة جميلة احنا بنقولها في القداس، بيقول: بذلت ظهري للضاربين. بذلت ظهري ايه؟ للضاربين. وخدي او خدي للناتفين. وجهي لم استر عن العار والبصق. كفوا علي يعني. وجهي لم استر عن العار وايه؟ وعن البصق. يا سلام. بذلت ظهري للضاربين. قديس غرغوريوس يرنم بركة كبيرة ويقول ايه؟ بذلت ظهرك للصياط. وخديك اهملتهما للطم. لأجلي يا سيدي لم ترد وجهك عن خزي البصاق. بذلت ظهرك للصياط جلدوه. وخديك اهملتهم، يعني سبتهم عمالين يضربوا فيك من هنا ومن هنا. ولأجل يا سيدي لم ترد وجهك عن خزي البصاق. العار، العار. شوف معلمنا متى ده واحد من اللي شافوا المشهد بيسجلوا اهو، ده انجيل شاهد بيتكلم، بيقول ايه؟ وكان المجتازون يجدفون عليه أو المعلقون على الخشب، كان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم، يعني كل واحد يتريق كده ويستهزأ به يهز رؤوسهم قائلين يا ناقد الهيكل وباني في 3 أيام خلص نفسك. ده كان بيكلمهم عن جسده، قال انقذوا هذا الهيكل وأنا أقيم في 3 أيام. كانش بيتكلم على طوب وطين، كان بيتكلم على اني انتوا هتموتوني وانا حاقيم ذاتي في اليوم الثالث. فبيتريقوا عليه يقولوا له يا ناقد الهيكل وباني في 3 أيام خلص نفسك، ان كنت ابن الله فانزل عن الصليب. وكذلك رؤساء الكهنة ايضا وهم قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده، لأنه قال أنا ابن الله. شوف بقى حتى اللصين اللي اتصلبوا معاه شوف بيعمل ايه، يقول وبذلك أيضا، يعني كل اللي حصل ده الشتيمة والتهزيء ويهز رأسه، وبذلك أيضا كان اللصان اللذان صلب معه يعيرانه. كانوا اللصين الاثنين، ده اليمين ده في الاخر، كان اللصان اللذان صلب معه كان ايه يعيرانه يا سلام صليب العار. رب المجد يسوع احتمل الصليب بكل ابعاده، من الام نفسية وجسدية، من عار، من خزي، من تعب، من مرار، من عطش، من جفاف، كإنسان احتمل الصليب. والنهاردة بنتكلم عن صليب العار، صليب العار. نمرة 2 هتكلم طوبى لحاملي الصليب الأبرار، طوبى لحاملي الصليب الأبرار. أي إنسان مسيحي حقيقي حاطت صورة رب المجد يسوع قدامه، وزي ما بيقول الكتاب نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه ايه مكشوف، ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، هو تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. فرب المجد يسوع احتمل صليب العار، فطوبى لكل انسان مسيحي يعير ويهان، لا من اجل خطيه لكن من اجل اسم الملك المسيح. زي لفندنا اللي رفضوا يعينوه في الوظيفه لان لقوا ايقونه ماري جرجس على ايده، قالوا له روح شيل الايقونه وتعالى نعينك، فضايح فضايح. طوبى لحاملي الصليب الابرار، قال هو رب المجد يسوع، طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. طوبى لكم إذا عيروكم، يعني لو واحد يقول لك يا نصراني يا عظمة زرقاء يا مش عارف ايه الالفاظ اللي بيقولوها، يا كفتس يا مش عارف ايه، افرح افرح يا ابني، الانجيل بيقول كده. لما تحمل المحقرة بشكر، هو ده الصليب، هو ده الصليب. اوعى تزعل، اوعى ترد الشتيمة، شتم اما هو فلم يشتم ايه عوضا. بيقول الكتاب ان عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم. ان عيرتم باسم المسيح يعني يا نصراني يا عظمة زرقاء، ان عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، يا بختكم، يبقى انت زي سيدك، يبقى ماشي وراه، يبقى هتروح عنده. هو فين؟ هو في المجد، يبقى هتروح عنده المجد. طوبى لكم إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم. روح المجد، روح الله يحل عليكم، يعني لما تحتمل الكلام ده بشكر تحتمل المعيرة والمحقرة تلاقي الروح يفيد فيك، روح المجد يحل عليك والتعزيات ترفعك عن حال الجسد وتبقى إنسان مرفوع مرفوع، فتفرح وتتهلل وتحب فلان ده اللي بيعيرك وتصلي لأجله تصلي لأجله، ما تلاقيش في القلب مرارة ولا حقد، ما تلاقيش في القلب بغضة إطلاقا، وتتم فيك الوصية اللي بتقول أحبوا أعداءكم، طوبى لحاملي الصليب الأبرار، لحاملي الصليب الأبرار. أنت هتحتمل وهتسيب حقك ومش هترد، لكن الكتاب بيقول إن اللي بيعيرك من أجل اسم المسيح نهايته صعبة. الله ما يسيبلكش حقك، عارف زي الحكومة، لو إنسان مثلا عمل جريمة في واحد وبعدين الواحد ده حب يتنازل عن الجريمة، لكن القانون يقول إيه؟ ياخد مجراه، قانون ياخد مجراه، أنت تسامح ما تسامحش شيء دي حاجة تاني، القانون ياخد مجرى. طب ده القانون الوضعي العالمي ما يسيبش حقه، أمال القانون السماوي هيسيب حقه؟ لا، أنت تتعير هنا وتحمل العار والمرار هنا وتسامح هنا، لكن فوق العالي ايه؟ أعلى، يقول لي النقمة أنا أجازي ايه؟ يقول الرب، يقول ايه؟ اسمعوا يا عارفي البر، الشعب الذي شريعتي في قلبه، لا تخافوا من تعيير الناس ولا من شتائمهم، من شتائمهم لا ترتاعوا، لأنه كالثوب يأكلهم العس وكالصوف يأكلهم السوس. عارف الثوب اللي بتاكله العتة وحتة الصوف اللي يأكلها السوس؟ اهو اللي بيعيرك دي نهايته، نهايته يعني ايه؟ الفناء والهلاك. ده ممكن يكون هنا، شوف العتة تاكل تاكل، تاخد مدة عشان تاكل، واخد بالك؟ وده ممكن حينال الجزاء والآلام. ربنا ما يسيب لكش حقك ابدا ابدا. انت صحيح مسكين ومالكش لسان ترد، والله وصاك قال لك ما تردش، من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر، ان عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، فالله مش هيسيب لك حقك ابدا. هتلاقي اللي عيرك في يوم من الايام، احنا مش بنفرح ولا بشماته، لا، ده وعد الحق بيقول كده، ده كلمة الحق بتقول كده، ده الحق الإلهي، حق الإلهي، إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم. فاحمل صليب العار بشكر، اوعى تنطر الصليب، اوعى تتخانق عشان فلان عيارك وحقارك، اوعى تحاول انك تاخد حقك بايدك، او لسان يتطاول عليك فترد عليه باللسان، ولا اللي يقول لك كلمة عايز تقول له اتنين، لا، ما يبقاش هو ده الصليب. لغة العالم تقول عين بعين وسن بسن، وممكن الانسان يزود عليها، اللي في اعلى عينه في اعلى اتنين، واخد بالك؟ ده العالم يزود، واللي يكسر لي سنة كسر له اتنين، مش كده؟ ده لغة العالم. لغة الناموس في الاول بتقول عين بعين وسن بسن، اللي في اعلك عين في اعله عين، ده لغة الناموس، وبمعرفة بالناموس معرفة الخطية بس، لكن مش بالناموس الخلاص. اما لغة العهد الجديد، لا، اللي في اعلك عين ما تردش عليه، واللي اتكسر لك سن لا تكسر له سن ولا اتنين، وزي ما سيدك سامح الى النهاية، انت مطالب انك تسامح للنهاية، والله وضع فيك الروح القدس اللي يديلك محبة بحيث ما يبقى لكش عدو في وسط البشر تحب الجميع حتى الأعداء. لما جاء له معلمنا بطرس وبيقول له أسامح أخويا كم مرة؟ افرض أخويا غلط فيه هل أسامحه 7 مرات؟ فرد عليه رب المجد يسوع قال له تسامحه كام؟ 7 في 70. 7 في 70، 7 في 70 يعني لغاية نهاية عمرك هتسامح، وطول الطريق هتسامح. وزي ما ربنا بيغفر ولا يحسب للإنسان خطية، أما واحد يجي يتوب ويرجع يغفر كل خطاياه، ربنا عايزك تسامح وتغفر للإنسان كل خطية، كل خطية. نعم، فشرف كبير ان احنا نتمثل بيه ونحمل صليب العار ونمشي وراه. عشان كده بتكلمنا الرسالة للعبرانيين وبتقول ايه؟ بتقول لذلك يسوع ايضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. يعني هم حملوه بالصليب ومشوه في دروب اورشليم وعمالين يعيروه ويشتموه وشايل الصليب ويتكفي تحت الصليب ويسخروا سمعان القيرواني عشان يشيل معاه لغاية ما طلعوه خارج المحلة، يعني خارج أورشليم، وفوق رابية في الجلجسة هناك صلبوه. تألم خارج الباب. فبيقول ايه؟ إذن فلنخرج إليه حاملين عاره، خارج المحلة حاملين عاره. يقول فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره. طب المحلة كانت هناك أورشليم، أمال هنا المحلة تبقى إيه؟ العالم. العالم. اخرجوا من وسطهم واعتزلوا. ما يكون لكش عشرة مع المستهزئين، ما يكون لكش عشرة مع الأشرار والخاطئين، لكن يكون لك طريق تاني غير طريق العالميين الهالكين. وانت مسافر على السماء، مسيحك شايل صليب وماشي قدامك، وانت شايل صليبك وماشي وراه وتابع خطاه، ومدام انت ثابت فيه وناظر اليه هتوصل للسماء ناظرين، كلنا ثابتين وكل واحد حامل صليبه وماشي يرنم ورا حبيبه. فلنخرج إذن إليه خارج المحلة، خارج العالم حاملين عاره. خليك مع المسيح المعير، مع المسيح المهان، مع المسيح اللي حامل الصليب. اتمثل بيه، احتمل اللي احتمله هو، ولا تتذمر ولا تتضجر. أو هتجري ورا العالم عشان يكرمك ويطبطب عليك. العالم عشان يكرمك لازم تبقى زيه، وعشان يطبطب عليه لازم تتكلم بلسانه وتتعامل بعملته، عملة الشيطان. لكن أنتم لستم من هذا العالم. احنا لينا لسان تاني ولينا عملة تاني، لينا عملة تاني. فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره. أولا صليب العار، ثانيا طوبى لحامل الصليب الأبرار، ثالثا هو نفسه صليب الافتخار. نعم صليب العار، لكن يقول الرسول بولس أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إيه يا معلمنا بولس؟ ده صليب والمسيح مات عليه. وممكن العقل يقول لك بقى اللي ميت على الصليب ده يبقى ربنا، ازاي ده يدخل الدماغ؟ ازاي انت تفتخر بالصليب؟ قال ده ورا الصليب ده مجد، ورا الصليب ده مجد. هو سر افتخاري، سر افتخاري ليه؟ نمرة 1، لان الصليب هو قوة الله. يقول كلمة الصليب عند الهالكين ايه؟ جهالة. وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. على الصليب بانت قوة ربنا، ان في الصليب امات الموت، في الصليب ايه امات الموت، يقول ابطل الموت وانار الحياة والخلود، امات الموت. فاكرين عدد الترنيم اللي بيقول كل انسان يحيا ويموت، اما يسوع فهو الحي ولا يموت وبموته امات الموت. كل انسان يحيا ويموت، اي انسان قلت نازل من بطن امه يقول انا ايه انا ميت، كل انسان نازل من بطن امه يقول انا ميت، اما يسوع وحده الذي قال انا حي فانتم ايه ستحيون، انا حي الوحيد اللي مشي برجلين جسده على الارض وقال انا حي، والوحيد اللي هو الان حي، الان حي، لان هو الله الواحد الحي الذي له وحده عدم الموت. يبقى الصليب هو قوة الله، هو قوة الله. فبيقول مرة لكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة، واما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. شوف يقول احنا بنكرز بالصليب، لليهود عثرة، ليه؟ لان اليهود مستنين ملك عظيم لا يغلب ويسود العالم، وده الكلام اللي مستنينه حاليا، مستنين حاليا. طبعا مش هيجي المسيح، هيجي المسيح الكذاب، الكذاب. فهم كانوا منتظرين مسيح غازي وفاتح ويسود العالم بدال الدولة الرومانية اللي كان السيد عليهم. فبيقول احنا بنكرز بالمسيح لليهود ايه عثرة، ده غلبان ومسكين وضربوه وهزقوه عيروه صلبوه، يبقى تعثروا فيه اليهود. ولليونانيين ايه جهالة، اليونانيين الفلاسفة كانوا ساعتها عندهم فلسفات وعلوم وحاجات دي، وبعدين اتريقوا على معلمنا بولس قالوا حيجي يقول لنا ايه المهزار ده، المهزار. ولليونانيين جهالة، اما للمدعوين يعني اللي حيؤمنوا المخلصين من اليهود او من اليونانيين فهو قوة الله وحكمة الله. كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، واما عندنا نحن المخلصين فهي ايه قوة. نمرة اثنين، حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح. ليه؟ نمرة اثنين، الذي به قد صلب العالم لي وانا للعالم. يعني ايه؟ يعني العالم بكل قوته وشروره، ممكن محبة العالم تسيطر على انسان فتخلق من الانسان عدو لله، لان محبة العالم عداوة لله، والعالميين اعداء الله، اعداء الله. اما بالصليب يقول الذي به، يعني بالصليب قد صلب العالم لي، يعني العالم بالنسبة لي ايه ميت، يعني ما يأثرش فيه ولا شروره ولا اباطيله. ليه؟ بقى عندي حصانة وقوة، قوة الصليب من داخل. الذي به قد صلب العالم لي وانا ايه، وانا صلبت للعالم، يعني العالم ما يقدرش ياخدني في طريقه ولا يجرني في تياره، لاني مربوط بسيد القوي المخلص الواحد يسوع المسيح، وتيار العالم لا يمكن يجرفني. حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وانا للعالم. هو نفسه صليب الافتخار، صليب العار هو نفسه ايه صليب الافتخار. لما تعير من العالم افتخر، افتخر، لان بالصليب زي ما رنمنا من شوية وقلنا ايه، هاتوا رباب بعشر اوتار وسبحوا مخلصنا البار، حبيب القلب اللي بصليبه صرنا ايه، صرنا احرار. اقول نمرة ثلاثة، نمرة ثلاثة، صليب ده هو بركتنا في الطريق. من غير الصليب ما فيش خلاص. عشان كده الشيطان كل همه عايز يشيل الصليب من قدام عينينا، عايز يشيل الصليب. نقول نمرة ثلاثة عملين. بيقول إذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا. إزاي؟ إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضبا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. الصك اللي في الفرائض يعني الناموس، عرفنا الخطية وأجرة الخطية إيه؟ موت. فبقى في صك هلاك لكل إنسان، وأغلق على كل البشر بالناموس بمعرفة الخطية. جه المسيح له كل المجد، أخذ الصك ده اللي هو حكم الموت وسمره على الصليب. أقول مرة تاني، ازمح الصك الذي علينا، سددت الدين عني، يحق لي أهتف وأغني، صنعت الشر يا ناس لكن لم أجاز عليه، لم أجاز عليه. ازمح الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. ده كولوس 2:14. يبقى دي نمرة ثلاثة ولا نمرة كام؟ محى الصك، شال عني حكم الموت. آدم أخطأ وأجرة الخطية إيه؟ موت. فكل مولود امرأة مولود تحت حكم إيه؟ الموت. جه المسيح له كل المجد على الصليب، رفع عننا حكم الموت. لما الإنسان يؤمن ويعتمد يترفع عنه حكم الموت. محى الصك الذي علينا في الفرائض، رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. نمرة أربعة، سحق رأس الحية بالصليب. بالصليب يقول إذ جرد، جرد يعني يجرد واحد من سلاحه. إذ جرد الرئاسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه، يعني في الصليب. فضح الشيطان على الصليب، أشهرهم جهارا، فضيحة فضيحة. الشيطان انسحقت راسه، الحية انسحقت راسها بموته، أمات الموت. أشهرهم جهارا ظافرا يعني منتصرا بهم في الصليب. يبقى دي نمرة أربعة، انه سحق رأس الحية بحيث ما بقاش للشيطان سلطان على المؤمنين، بل بالعكس أعطاهم سلطانا أن يدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو. يبقى الشيطان تحت الأقدام، شيطان تحت الأقدام، ولا الخطية يكون لها سلطان على أولاد الله. يبقى محى الصك، جرد الرئاسات، وحاجة تاني اني صالحنا معه. احنا اخطأنا لكن هو ايه؟ صالحنا معه. بيقول ايه عن المسيح له كل المجد، لان فيه سر ان يحل كل الملك وان يصالح به بالمسيح الكل لنفسه. ده ربنا عاملا الصلح بدم صليبه، عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض أم ما في السماوات. وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة، قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه. صالحكم في جسم بشريته على الصليب، فتمم الصلح فين؟ على الصليب. يبقى بالصليب صالحنا مع الآب الابن المبارك، الكلمة المتجسد الابن المبارك. يمكن البعض يفكر ان صليب الافتخار ده بتاع ايامنا احنا. انا قلت النبوات عن الصليب من بداية الخليقة، من أول آدم نبوات على الصليب إن هو طريق الخلاص. فحديكم مثال واحد، إن واحد من العهد القديم فرح جدا بالصليب فضلوا عن كنوز الأرض اللي هو مين؟ اللي هو موسى. بيقول عنه الكتاب موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا أن يظل بالأحرى مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية جوه القصر، يعني حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازاة. إذا أنت شفته فين يا معلمنا موسى؟ لسه المسيح ما كانش جه. قال لا يا ابني، هو المسيح مش بتاع يوم وعشان يجي ولا يروح، ده المسيح هو الأزلي الأبدي، هو الله الواحد السرمدي، هو صورة الناس اللي أخذها ربنا بلا خطية عشان يتمم خلاصنا. أقول مرة تاني، واحد من الأنبياء العظام اللي هو بيفتخر به اليهود حاليا، لو يرجعوا للكلام صدقوني، احنا مرة اتكلمنا في عظة وقلنا الصليب أمام عيون اليهود، عظة جميلة جدا، يعني العهد القديم ده بتاعنا وبتاع اليهود، العهد القديم ده في الكتاب المقدس، الكتاب المقدس عهدين، عهد قديم وعهد جديد، العهد القديم ده مشترك بيننا وبينهم. قلنا أي إنسان بموضوعية يعني من غير تحيز يألف في العهد القديم حيلاقي الصليب والمصلوب. فقلنا الصليب أمام عيون اليهود، أمام عيون اليهود، وأي إنسان بيدور على الخلاص الله حيفتح عينيه وحيلاقي الخلاص، والمقوم طريقه أريه خلاص الله. فهقول مرة تانية، معلمنا موسى مش بس افتخر بالصليب ولا عاره، ده فضلوا عن كل خزائن مصر، فضلوا عن كل خزائن مصر. ما هو موسى كان حيبقى فرعون مصر، يعني ملك مصر. فبيقول الكتاب موسى لما كبر رفض انه يبقى ابن ابنة فرعون، ابنها يعني حيبقى فرعون مصر يعني ملك مصر، واخد بالكم، مفضلا بالاحرى ان يذل مع شعب الله، يعني انا قال انا اسيب القصر واطلع اعمل طوب مع الشعب القديم في ارض الشرقية او جاسان واتذل معاهم بدل ما يبقى لي تمتع وقتي في الخطية، انا اتمتع شوية ايام في الخطية جوه القصر وبعد كده اهلك، لا قاله رب جلده روح اتذل مع شعب الله. ليه؟ لاني كان له عين الايمان المفتوحة وشايف المسيح المخلص، يقول لي انه كان يرى من لا يرى، ترك مصر غير خائف من غضب الملك لانه رأى من لا يرى. فبيقول حاسبا عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر. يا سلام، الإنسان لما عينيه تفتح ويعرف طريق الخلاص والمخلص. صحيح المخلص مهان ومتألم، لكن مع الهوان مجد ومع الآلام مجد. صح المخلص معير وحامل صليب العار، لكن مع الصليب حرية، ومع الصليب قوة، ومع الصليب مجد، ومع الصليب صلح مع الله، ومع الصليب يترفع عننا حكم الموت، لأن بدون الصليب اللي فعاليته وقوته في المعمودية مفيش خلاص للإنسان، ولا يرفع عنه حكم الموت، يرفع عنه حكم الموت صليب العار والافتخار. طوبى للإنسان اللي يحمله بشكر ورضا، يبقى عارف ان الصليب ده والعار اللي من وراه هو ده التاج وده الإكليل اللي بيه هيدخل للمجد هناك. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. نقف في هيبة واحترام أمام الله. المسيح له كل المجد، حامل صليب العار. وطوبى للإنسان اللي بيتمثل بيه ويحمل صليبه بشكر وفخر بشكر وفخر. ما تقولش أنا معير من أجل خطاياي، ولا تنظر لهوان الجسد، لكن اعتبر هوان الروح. وعلى قد ما تشترك في آلام السيد وتحمل عاره حيكون ليك المجد. الرب حاضر في وسطينا، اترك خطاياك، كلم الروح القدس اللي ساكن فيك، قل له غيرني يا رب، قل له جدد حياتي، قل له استلمني من الليله دي، انسان الماضي كله يا رب، انسان الماضي، وساعدني انحني تحت الصليب واشترك معاك مع سمعان القيرواني واحمل صليبي بشكر، احمل صليبي بشكر. قلبنا قلبنا احنا بيسوع، قلبنا قلبنا احنا بيسوع، واحنا عبرين وادي الدموع.